بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا التنبيه وهو أيضا معنون بما إذا تعدد الشر واتحد الجزاء، المراد طبعا من اتحد الجزاء كما مر في التنبيه الذي سبق، اتحد الجزاء يعني متعلق الحكم في الجزاء واحد عنوانا وطبيعة، متعلق الحكم في طبيعة الجزاء، متعلق الحكم وطبيعة عفوا متعلق الحكم وطبيعة الفعل في الجزاء واحد، وإلا ليس المراد من اتحد يعني اتحد جزء حقيقي، المراد من اتحد هو اتحد يعني عنوانان طبيعة كما مر في التنبيه السابق وهكذا. لذلك هنا من الحري أن يثار هذا التساؤل، ما الفرق بين هذا التنبيه والتنبيه الذي سبق؟ ذاك أيضا إذا تعدد الشر واتحد الجزاء. هذا التنبيه الذي نحن فيه يعنون بعنوان هل الأصل تداخل الأسباب أو الأصل عدم تداخل الأسباب، وأيضا طبعا هذا نصف العنوان، نصف العنوان الآخر هل الأصل الأول تداخل المسببات أو الأصل عدم تداخل المسببات، يعني بعبارة جامعة هل الأصل الأول تداخل الأسباب والمسببات، وإن كان بين تداخل الأسباب يعني مغايرة حقيقية مع تداخل المسببات كما سيأتي الحديث عنه. الأصل هو تداخل الأسباب والمسببات أو الأصل عدم تداخلهما. اللهم صل على محمد. زين، وهذا عنوان آخر لهذا التنبيه. زين، ما الفرق بين هذا التنبيه بالتالي والتنبيه الذي سبق؟ التنبيه الذي سبق أيضا إذا تعدد الشر واتحد الجزاء. الفرق بين هذا التنبيه والتنبيه الذي سبق فرق جوهري. عدة فروق يمكن أن تبين. أول فرق البحث في التنبيه الذي سبق بحث في الدلالة وفي الإثبات، أما هذا البحث بالدقة هو ليس بحث في الدلالة والإثبات بل بحث في أصول الحكم، وإن كان في أصول الحكم يعني بحث من المبادئ الأحكامية، وإن كان هذا البحث يؤثر فيه جملة من الشواهد والدلالات المرتبطة بالمبادئ الأحكامية، عفوا جملة من الدلالات المؤثرة في المبادئ الأحكامية، يعني بعبارة أخرى إذن هذا البحث ليس بحث في دليلات الدليل هذا التنبيه اللاحق، وإنما بحث فيما وراء الدلالة والمدلول في نفس طبيعة الجهل وكيفية على حال طبيعة الجعل وطبيعة انطباقه. ويمكن أيضا بيان الفرق هكذا أن هذا البحث التنبيه السابق متقدم رتبة على البحث التنبيه هذا الذي نريد الخوض فيه. البحث في التنبيه السابق متقدم رتبة لأنه بحث في أن الشرط مستقل في التأثير أو لا. مستقل يعني بمعنى أنه ليس جزء السبب، هو تمام السبب، هو تمام السبب أو لا، وإن لم يكن منفرد، يعني كلا الشرطين كل منهما مستقل في التأثير. هذا في البحث السابق. فالبحث في التنبيه السابق بحث أن خفاء الجدران وخفاء الأذان كل منهما يؤثر على حدة، أو هما لا بد منهما معا لكي يؤثرا، أحد الجهات واحتمالات البحث المتقدمة في التنبيه السابق هكذا كانت، هكذا كانت، وهي أنه هل إذا ورد شرطان مع اتحاد الجزاء إثباتا الجملتين الشرطيتين تحملان على أن كل منهما مؤثر مستقل، أو تحملان على أنهما معا. هذا البحث الذي كان في التنبيه السابق، إذا خفي الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر. فإذا البحث في التنبيه السابق عن أصل أن كل شرط مستقل في أن يؤثر هو سبب تام في نفسه أو لا، هذا البحث في التنبيه السابق. أما البحث في هذا التنبيه تداخل الأسباب والمسببات هو بعد الفراغ من كون كل سبب مستقل في التأثير، بعد الفراغ عن أن كل سبب مستقل في التأثير فهل حينئذ مستقل في التأثير أم لا؟ بعد الفراغ عن كون كل السبب مستقل في التأثير أو لا، حينئذ هل يتداخل الأسباب والمسببات أو لا؟ إذن ده البحث مبتني على ذاك البحث. نفس هذا الفارق نستطيع أن نبين ببيان آخر نفس هذا الفارق اللي احنا فيه. البحث في التنبيه السابق بحث في ذات الشرط، أنه متعدد أو واحد أو مجموعي. البحث الإثباتي السابق بحث في أن الشرط نعم، البحث التنبيه السابق بحث في ذات الشرط أنه مجموعي واحد أو بنحو الجامع، بحث في ذات الشرط. أما البحث في هذا التنبيه بحث في الجزاء، ليس بحثا في الشر بعد الفراغ عن تعدد الشر، بحث في الجزاء متعدد اعتبارا وامتثالا او متحد. فاذا في فرق بين هذا التنبيه وذاك التنبيه. ذاك التنبيه في نفس الشرط، الشرط متعدد، الشرط مجموعي، الشرط جامعي، هلم جرى بحث الشرط نفسه، ذات الشرط نفسه. أما هذا البحث ليس بحث الشرط نفسه، بحث الجزاء ذمة وامتثالا تنظيرا وتطبيقا، بحث الجزاء. نعم، البحث في الجزاء تنظيرا وتطبيقا. نعم، فإذا البحث بينهما في فرق. هذا التعبير تداخل هذا التعبير عن هذا التنبيه ماذا أمر بنا؟ تداخل أسباب وماذا؟ والمسببات. هنا لما يعبر تداخل أسباب المراد الشروط، يعني وتداخل المسببات يعني تداخل الجزاء، يعني الجزاء هو مسبب. تداخل أسباب يعني تداخل الشروط، تداخل المسببات يعني تداخل الجزاء. جيب أليس زين. إذا كان تداخل الأسباب يعني تداخل الشروط، أوليس الآن تنقح لدينا أن البحث في وحدة الشرق هو التنبيه السابق، مو هذا التنبيه؟ الآن للتو مر بين هذا الفرق عن نفس اللي نحن فيه، أن التنبيه السابق بحث في وحدة الشرق، هذا التنبيه في وحدة الجزاء أو عدم، أليس؟ فكيف يعبرون عن هذا التنبيه الذي هو بحث في الجزاء تداخل الأسباب؟ هذا الإسناد فيه مسامحة، لما يعبرون تداخل الأسباب ليس تداخل ذات الأسباب في ذاتها، وحتى لما يعبرون تداخل المسببات ليس مرادهم تداخل المسببات في ذاتها. المقصود من تداخل الأسباب تداخل أثر الأسباب، تأثير الأسباب، يعني أثر الأسباب. يعني لما يقول تداخل الأسباب ليس كتداخل الأكسجين والهيدروجين مثلا، يعني مو مقصود، لأنه كان تداخل ذات الأسباب هو التنبيه السابق. هنا تداخل الأسباب يعني تداخل الأسباب في التأثير، مو تداخل الأسباب في ذاتها. يعني بالدقة إسناد تداخل الأسباب مسامحة، تداخل أثر الأسباب وهو الجزاء، تداخل الأسباب في الجزاء، يعني تداخل الجزاء، الجزاء جزاء الأسباب، أثر الأسباب. ها زين، هناك في المسببات هم مسامحة، تداخل المسببات شو مرادهم؟ خلينا مو قلنا ثلاث مراحل، عندنا تداخل ذات الأسباب هذا في التنبيه السابق، يعني وحدة البحث في الشرط هو التنبيه السابق. البحث في هذا التنبيه أيضا قسمين، قسم في تنظير الجزاء وقسم في ماذا؟ في عملية التطبيق للجزاء، في عملية ماذا؟ الامتثال، يعني تطبيق الامتثال. فثلاث مراحل في الحقيقة عندنا، بحث في الشرط متعددة وغير متعددة للتنبيه السابق، بحث إثباتي، بعد ذلك بحثين ثبوتيين، بحث في أن الجزاء تنظيرا ذمة، شغل الذمة تنظير يعني والاعتبار متعدد غير متعدد، الذي في الذمة متعدد غير متعدد، زي الذي في الذمة متعدد وهو الجزاء أو غير متعدد، هذا في الحقيقة أثر السبب، يعني الأسباب تؤثر ذمم شغل شغل شغل ذمم متعدد أو شغل ذمة واحدة، هذا القسم الأول من هذا التنبيه لو يسمونه تداخل الأسباب. فتداخل الأسباب تعريفه هل الأسباب تشغل الذمة بشغل واحد بدين واحد أو بديون مختلفة، ديون تكليفية مختلفة، طبعا ليس فقط ديون تكليفية كما ذكر غير واحد من الأعلام، هذا نكتر فيه البحث السابق، وهذا البحث لا يختص بين قوسين جملة معترضة، لا يختص بالحكم التكليفي، يعم الحكم الوضعي أيضا، عام البحث عام. فالبحث السابق عفوا البحث إذن هذا هنا تداخل الأسباب، يعني هل الأسباب في تأثيرها في الذمة تشغل الذمة بشغل واحد أو بشغلين، بشغل واحد أو بشغلين، بشغل واحد أو بشغلين، فإذن على صعيد التنظير، على صعيد التنظير يعني من جهة إنشائية هناك حكم واحد في الجزاء للشرطين أو حكمان، مثلا إذا ضللت في، يعني إذا مشيت تحت الظل وأنت ماشي في الإحرام في الحج يجب عليك كفارة، وإذا سترت رأسك بساتر يجب عليك الكفارة، فهني يجب عليك كفارتين، يجب عليك كفارتان أو كفارة واحدة، اللهم صل على محمد، كفارتان أو كفارات، وجوب ذبح شاة تكفير بالشاة هذا وجوب، هو الجزاء وجوبان أو وجوب واحد، هذا تداخل الأسباب. الأسباب المتعددة توجب أثر واحد وهو الجزاء في الذمة أو أثران أو آثار، طبعا قد تكون أكثر من اثنين بعد، هذا تداخل الأسباب، تتداخل أو لا تتداخل، تتداخل يعني توجب ماذا في الذمة أثر واحد، شبيه الآن الإنسان إذا صدر منه نواقض للوضوء مثلا إما عدة مرات تكرر منه يعني البول أو الغائط أو النوم أو الجماع أو أي شيء، فهنا هذه الأسباب المتعددة توجب عدة أحداث أو حدث واحد، حكم وضعي طبعا، هنا الجزاء، هنا الجزاء حكم وضعي توجب عليه ماذا، يعني الحكم الوضعي الذي يتحقق حكم واحد أنه محدث بس، أما محدث بأحداث متعددة لا. مو في صدد احنا طبعا، احنا مو في صدد الخوف في هذا المثال من باب يعني، وليس السبب في صدد تحرير المطلب كليا، فقط في صدد تحرير محل البحث كمثال. فإذا البحث في تداخل الأسباب بحث في ماذا؟ بحث في تأثير الأسباب في الذمة، تؤثر في أثر واحد أو لا، في أثر واحد أو لا. نعم، بحث في تأثير، في تأثير نعم الأسباب، تأثيرها أنها تؤثر توجد جزاء واحد في الذمة أو جزاءات، سواء الجزاء حكم تكليفي أو الجزاء حكم وضعي. هذا تداخل الأسباب. إذا تعبير تداخل الأسباب يعني نوع ما تعبير مسامحي، لأنها هي تتداخل، تأثيرها يتداخل. نعم، تداخل المسببات ما هو؟ القسم الثاني من هذا التنبيه، يعني هذا التنبيه في قسمان. القسم الثاني من هذا التنبيه تداخل المسببات، يعني المسببات المفروغ عن أنها مسببات، هل تتداخل في تأثيرها؟ وماذا تأثير المسببات؟ تأثيرها أنها تطلب امتثال. فهل المسببات المتعددة المفروغ عن أنها في الذمة، المفروغ عن أنها في الذمة متعددة، هل هي في مقام الامتثال، مقام التطبيق تقتضي امتثالات متعددة أو تقتضي امتثال واحد؟ تقتضي امتثال واحد. أغسال مثلا المرأة عليها واجب غسل الحيض وواجب غسل الجنابة، ثم يكون يوم الجمعة، ثم يكون مثلا للإحرام، فعليها 4 حقوق، 5 6 قد تكون لما جرى، فيكفيها غسل واحد. الرجل بعد يمكن تصوير جنابة وجمعة وإحرام وفلان، فعليه غسل واحد أو أغسال، يعني يكرر الغسل أو يمتثل بغسل واحد. ففي الذمة مسببات متعددة عليه، خطاب اغتسل للجمعة، خطاب اغتسل للجنابة، خطاب اغسل أو اغتسل للإحرام، فهل يمتثلها هذه الأغسال، هذه الأوامر المتعددة في الأغسال، هل يمتثلها بامتثال واحد بغسل واحد، أو لا بد أن يمتثلها بأن يكرر ويعدد الغسل؟ هنا يعبر ماذا؟ يعبر عن ذلك بتداخل المسببات. هل المسببات تتداخل؟ مسببات يعني مفروغ عن أنها متكثرة، بعد الفراغ عن أنها متكثرة هل هي توجب في التأثير؟ تأثير المسببات أين؟ المسببات التي في الذمة أين تأثيرها؟ في الامتثال في الخارج. لذلك التعبير بهالمعنى صحيح، المسببات تتداخل تأثيرا، يعني مو أنها هي تداخل ذاتا، المفروض أنها متعددة. فالتداخل المسببات يعني البحث في التداخل في مقام الامتثال أو مقام الأداء، كما لو كانت أحكام وضعية. فرض المسببات تتداخل يعني في مقام الأداء، في مقام الامتثال تتداخل أو لا. فتداخل المسببات يعني البحث في مقام الامتثال يتعدد أو لا يتعدد. هذه عبارة أخرى عن تداخل المسببات. المسببات الامتثال يتعدد أو لا يتعدد؟ زين، تداخل أسباب نستطيع أن نعبر عنها بتعبير آخر، الذمة تتعدد أو لا تتعدد؟ هذا تعبير مختصر. تداخل الأسباب تعبير مختصر عنها، الذمة تتعدد أو لا تتعدد؟ الذمة يعني مشغولة بالجزاء تنظيرا كما مر بنا. نعم، أما تداخل المسببات هو تداخل في مقام الامتثال، تداخل الأسباب يعني تداخل في مقام الذمة، تتعدد الذمة أو تتحد. أما التنبيه الذي سبق هو بحث في تعدد ذات الشرط، ذات الشرط متعدد ذاتا مجموع أو غير متعدد مجموعي هو المجرد. إذن لذلك البحث في الحقيقة ثلاث مراحل: التنبيه السابق بحث في ذات الشرط، هذا التنبيه اللاحق بحث في الجزاء، إما تنظيرا في الذمة وهو تداخل الأسباب، أو تطبيقا أداء امتثالا يتداخل المسببات. فثلاث مراحل، وواضح أن هذه ثلاث مراحل كل مرحلة تسبق الأخرى. بحث ذات الشرط مستقل أو لا متقدم، ثم يعقبه بحث تداخل الأسباب، ثم يعقبه بحث تداخل المسببات. يعني من دون فرض التعدد في المقام الأول لا تصل نوبل المقام الثاني. يعني بتفرض الشروط مستقلة، ذات الشروط مستقلة متعددة كي تصل نوبة للبحث الثاني. التنبيه الذي نحن فيه، زين، التنبيه الذي نحن فيه وهو تداخل الأسباب أيضا متقدم على تداخل المسببات. لماذا تداخل الأسباب؟ تداخل الأسباب يعني تعدد الذمة متقدم على بحث تعدد الأداء والامتثال، لأن لو لم يكن ما في الذمة متعدد هل يبحث عن أن الامتثال يتعدد أو لا يتعدد؟ لو كان ما في الذمة متحد وليس بمتعدد لا تصل النوبة إلى التردد والترديد في الامتثال أنه متعدد أو غير متعدد. لابد من فرض ما في الذمة متعدد، أي الأسباب غير متداخلة في التأثير في الجزاء. لابد من فرض ما في الذمة غير متحد أي متعدد، حين تصل النوبة هذا الذي تعدد في الذمة هل يلزم في مقام الأداء والامتثال تعدده أيضا أداء تعدده امتثالا أو لا؟ إذن هذه البحوث في الحقيقة متعاقبة تلو بعضها البعض، متعاقبة تلو بعضها البعض، في خضم النقض والإبرام، سواء في ذاك البحث التنبيه الذي سبق أو في هذا التنبيه بقسمين. هذا التنبيه لنا في قسمين: القسم الأول تداخل الأسباب، القسم الثاني تداخل المسببات. في خضم هذا البحث تشويش أو غفلة أو خوف حتى عن كبار الأعلام في بعض بحوث أبواب الفقه، يعني هذا الخلق مشهود على الإلحاد، نظرا للغفلة قد بعض الأحيان في ذهن الإنسان عن ترتيب مراتب الثلاثة لهذه البحوث تلو بعضها البعض. لذلك لاحظوا المقام صاحب الكفاية ربما عبر هل يتعدد الأثر أو لا يتعدد، إذا تعدد الشرط هل يتعدد الأثر أو لا يتعدد، هل يتعدد الأثر أو لا يتعدد. شوف التعبير، إذا تعدد الشرط هل يتعدد الأثر أو لا يتعدد. في هذا تعبير، في تعبير آخر إذا تعدد الشرط هل يتعدد الامتثال أو لا يتعدد. أحدهما للصحابة الكفاية والثاني للنائين، والحق واضح أن هذان التعبيران الاختصار على أحد التعبيرين ليس بيان شامل لمجموع البحث لكلا قسمي البحث. لا، مع ذلك يختلف كما سنشاهد. البحث إذا عبر هكذا، إذا تعدد الشرط تعدد الأثار، هذا بحث في تداخل الأسباب أي في الذمة فقط. البحث إذا أما إذا عبر إذا تعدد الشرط تعدد الامتثال، بحث فقط في تداخل المسلبات. التنبيه السابق هل يتعدد الشرط بتعدد الجملة الشرطية أو لا يتعدد. شوف إذن ثلاث تعبيرات عندنا، مع تعدد الجملة الشرطية هل يتعدد الشرط، هذا البحث التنبيه السابق. التعبير عن هذا التنبيه القسم الأول إذا تعدد الشرط، يعني بعد الفراغ عن تعدد الجملة الشرطية ثم يتعدد الشرط، هل يتعدد أثر الشرط أو لا، هي تداخل الأسباب القسم الأول من هذا التنبيه. القسم الثاني من هذا التنبيه إذا تعددت الجملة الشرطية وتعدد الشرط وتعدد أثر الشرط، هل يتعدد الامتثال أو لا يتعدد. شوف ثلاث مراحل، تعدد الجملة الشرطية يوجب تعدد الشرط التنبيه السابق، يوجب تعدد أثر الشرط تداخل الأسباب، يوجب تعدد الامتثال تداخل المسببات. فثلاث مراحل، تعدد الشرط، تعدد أثر الشرط، تعدد الامتثال. هذه العنوان لهذه المراحل الثلاث. وصلى الله على محمد وعلى آله.